الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حيّ الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا